الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة والسلام على الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. أما بعد، فيقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الآيات الأربعة ذكر الله تعالى فيها نموذجين من الناس موجودان في كل زمان، وأحدهما أعلى نماذج الشر أو أحط نماذج الشر، والآخر أعلى نماذج الخير. وقد ورد أن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآيات الثلاث نزل في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وقيل إنه نزل في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم. فأما الآية الرابعة التي في النموذج الثاني الخير، وهي قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، فقيل نزل في صهيب ابن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الكفار أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله. وهذا لا ينافي أن تكون الآيات هذه التي تعرضت لهذين النموذجين عامة، تشمل كل من اتصف بهذه الصفات المذكورة فيها. وقد تقدم أن ذكر الله تعالى أقسام الناس فيما يدعون به ربهم، وأنهم فريقان: فريق قصر همه على الدنيا فلا يسأل الله غيرها، وفريق آخر يدعو بخيري الدنيا والآخرة. ثم جاء هذا السياق يبين قمة الشر في الفريق الأول وهم المنافقون، وقمة الخير في الفريق الثاني وهم المؤمنون الصادقون. فالأول هو الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي تستحسن قوله ويروقك كلامه وأنت في الدنيا، إذ لا سبيل لك إلى معرفة باطنه الذي يخالف ظاهره وكونه يقول ما لا يفعل، وأن لك أن تعرف حقيقته، وهو مع حسن كلامه يشهد الله على ما في قلبه، كأن يحلف لك إنه صادق أو يقول لك والله على ما أقول شهيد. فكيف إذا انضم إلى الكلام الحسن وإشهاد الله تعالى قوة العارضة والجدال في التغطية على سوء الباطن وفساد السريرة؟ وعلى هذا تكون الصفات الثلاثة كلها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هذه الصفات كلها مما يغطي به هذا الفريق مخبره القبيح. أما حقيقة حاله وواقعه فستذكر بعد في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وقوله تعالى وهو ألد الخصام، الخصام هو الخصومة، أي هذا الفريق أشد الناس مخاصمة، ويصح أن يكون الخصام جمعا لخصم، فالمعنى أنه أشد الخصوم، واللدد هو شدة الخصام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيح آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويصح أن يكون معنى قوله يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي أن كلامه لا يتجاوز الدنيا وحظوظها وشهواتها، فلا يتكلم إلا فيها، فهو خبير بما فيها، بصير بأعمالها. ولما كان هذا دالا على عدم اهتمامه على عدم اهتمام من اتصف به بآخرته فإنه يبادر إلى القول بأن قلبه سليم، وإن بدا منه هذا فهو مرتبط بالله وهو الشاهد على السرائر، يغطي بذلك تفريطه في معرفة دينه وما يتزود به لآخرته. وربما احتج من كان على هذه الشاكلة بأن كثيرا من الناس الصالحين في الظاهر يظهر منهم بين الحين والحين الزلات الكبيرة والانحرافات الخطيرة، ثم هو يجادل عن هذا المعنى جدالا شديدا ويخاصم فيه خصاما عظيما. وقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض، أي إذا انصرف عمن خدعه بحسن كلامه وشدة خصامه سعى في الأرض، أي مشى فيها. وليس حتما أن يكون السعي بالفساد في الأرض متوقفا على المشي والانتقال، إذ ربما أفسد المرء الأرض وهو في مجلسه أو على كرسيه. وقوله ليفسد فيها، فساد مثل هذا معنوي كإلقاء الشبهات في نفوس المؤمنين وتحريك الاعتراضات على الحق بالصور التي يراها ملائمة بحيث لا يفتضح أمره وينكشف حاله، كما يكون الفساد ناتجا عما هو عليه من شدة الحرص على الدنيا وقصر همه عليها، فيعادي لأجلها من يزاحمه فيها من أمثاله لتضارب المصالح، كما يعادي مخالفيه من الصالحين لاختلاف الطبائع والسجايا. وبهذا تفسد العلاقات وتنقطع الأواصر ويحصل الاضطراب. وقوله تعالى ويهلك الحرث والنسل، الحرث الزرع والنسل ما تناسل من الحيوان، والمقصود أن سعيه بالفساد في الأرض يؤدي إلى أن يفوت على الناس الاستفادة من ثمرات أعمالهم في الحياة ممثلة فيما يعيشون عليه من الحرث والأنعام. وقوله تعالى والله لا يحب الفساد، الإفساد هو إخراج الشيء عن حالة الصلاح من دون غرض صحيح، وهذا لا يحبه الله ولا يرضى به ولا يحب فاعله ولا يصلح عمله، كما قال ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وليس فيما يفعله الله تعالى فساد البتة، بل كل فعله صلاح. وفي هذه الآية دليل على أن الصفات المحمودة الظاهرة لا تكون كذلك عند الله إلا إذا أصلح صاحبها عمله، فإن الله تعالى كما ورد في الحديث لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأرشدتنا الآية أيضا إلى عدم الاغترار من الناس بزخرف القول في مجلس أو مجالس، فإن الناس بعد ذلك بعد هذا القول الجميل منهم لا بد لهم من سعي وعمل وعلاقات وصلات، حينها يكون الحكم الحقيقي لأن الأعمال لا تخرج عن أن تكون خيرا أو شرا صلاحا أو فسادا. ولما كان الفساد قد يصدر من الصالح جهلا وفلتة أو تغلبه نفسه أحيانا لكنه يقلع عنه، كما يصدر عن المفسد قصدا ورغبة، بين الله تعالى شر أقسام الفساد بقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهذا لم يصدر عنه الفساد أحيانا أو غلبة بل هو متأصل فيه، ففيها إشارة إلى ما طبع عليه المفسدون وهو نفورهم من كل من يعظهم فيأمرهم بالصلاح وينهاهم عن الفساد، ولو كان الوعظ والتوجيه بمثل هذا التعبير الذي هو الأمر بتقوى الله وخوفه، وقد وجه الله تعالى الأمر به إلى أفضل رسله أي دم على ذلك. وقوله تعالى أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي راكبته الأنفة والحمية والكبر، وإنما قال العزة لأن هذا الفريق يعتقد إذا نصح أن في ذلك مذلة له فيمتنع من قبول الحق والاستماع إلى النصح لما هو عليه من الكبر ولظنه أن قبول النصح فيه مذلة له كما قلنا. وقوله بالإثم أي أن ما هو عليه من المعاصي هو سبب امتناعه من الحق، فإن المعاصي تقود إلى المعاصي، المعصية تولد المعصية. وقوله عز وجل فحسبه جهنم، أي أن جهنم كافيته إذا صار إليها، فإنها مثوى المتكبرين وبئس المثوى. والمهاد هو الفراش يستقر عليه هذا الموصوف عوضا عن فراش عزته كما كان في الدنيا. ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما ذكر نموذج لقسم طالب الدنيا وحدها الذين لا خلاق لهم في الآخرة ذكر نموذجا عاليا للقسم الثاني. ومعنى قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه أي يبيعها يبذلها في طاعة الله، وقوله ابتغاء مرضات الله أي طلبا لرضاه. ويلاحظ الناظر في هذه الآيات الأربعة التي تعرف لهذين النموذجين إذا قارن بينها وبين ما ذكر من الصفات لكل من الفريقين يصل إلى ما يلي: لم يذكر في صفات هذا الفريق قوله، فلم يذكر له قول كما ذكر في الفريق السابق القول. لماذا؟ لأن القول دون عمل لا عبرة به، فكيف إذا كان تبجحا مخالفا للعمل كما هو الأمر عند المنافقين في النموذج الأول. ثانيا لم تفصل صفات هذا الفريق كما فصلت صفات الفريق الأول، بل اكتفي بأمر واحد هو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فيبيع نفسه لله ابتغاء مرضاته، يطيعه، يخضع له. فذكر عمله وإخلاصه، وفيه بيان لأهمية الإخلاص ودوره في صلاح الحال والأعمال، فأغنى ذلك عن عد تفاصيل هذا الفريق كما فصلت صفات الفريق الأول. قال بعض أهل العلم في هذا المعنى كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول، أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في حياته، والآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به. فإن من يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى إلى العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين، ولا يقابل الناس بوجهين، ولا يؤثر على ما عند الله الحياة الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. وقوله تعالى والله رؤوف بالعباد ذكر للفريق السابق جزاؤه وهو جهنم، وهذا الفريق لم يذكر له جزاء، وإنما قال والله رؤوف بالعباد، فلم يذكر له جزاء صراحة كما ذكر للفريق السابق. والغرض من ذلك هو بيان سعة رحمة الله وعمومها، بحيث لا تختصر على هذا النوع الذي رقي مرقا عظيما في الخير والصلاح، بل إن رحمة الله تنال من كان دونه أيضا. وإنما ذكر هذا النموذج العالي ليتشوف الناس إليه ويرتقوا إليه. فالله تعالى كما أنه رؤوف بعباده حيث أرشدهم لما فيه رضاه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره وهذا في الدنيا، فكذلك فإنه يقيم الموازين القسط ويتفضل على المحسنين بمضاعفة الحسنات لهم ومغفرة الصغائر باجتناب الكبائر ومغفرة الكبائر بالتوبة وسائر المكفرات الماحية. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وإلى حصة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله.